لله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولا. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وصلنا سيدنا الكريم عند المسألة 15. قال الشيخ في كتابه المسائل السفرية في النحو: مسألة فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله على من تصب تحية. الجواب على أنه مفعول مطلق عامله سلموا، لأنه من معنى، لأنه شيخنا إيه؟ من معنى المفعول المطلق يا شيخنا عامله إما لفظي وإما معنوي. فإذا قلت مثلا قعدت قعودا يبدأ قعودا مفعول مطلق وعامله لفظ يعني من نفس اللفظ، وإذا قلت قعدت جلوسا يبدأ مفعول مطلق بس عامله إيه؟ عامله من معناه وليس من لفظه. واضح يا شيخنا؟ أقول مثلا قمت وقوفا، أصلها إيه يا شيخنا؟ قمت قياما. واضح؟ فسلموا على أنفسكم تحية، لأن السلام في اللغة معنى التحية. صح يا شيخنا؟ إذن كلمة تحية وافقت سلموا في اللفظ ولا في المعنى؟ في المعنى. أيوة كويس، لأنه من معناه، لأنه إيه؟ من معناه، يعني عامله من معناه دون لفظه. لأن معنى سلموا شيخنا بمعنى حي، معنى سلموا عن إيه؟ حي. طيب، ونظيره قول الشاعر اللي هو الحماسي: عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحم، تحية من تحية من غادرته عرض الردى إذا زار عن شحط بلادك سلما. موضع الاستشهاد انتصب تحية على المصدر مما دل عليه قوله عليك سلام الله، كأنه قال يا شيخنا أحييك تحية من غادرته، أحييك تحية إيه؟ من غادرته. صح يا شيخنا؟ أحييك تحية من غادرته. صح؟ يا سلام، لأن الشخص الذي غادرك بيسلم عليك بيحييك. يعني يا رب تكون واضح المسألة، واضحة جدا يعني. طيب، ومن قدر في قعدت جلوسا عاملا محذوفا من لفظ المصدر ومعناه وهو سيبويه قدر هنا مثله. سيدنا سيبويه قال المصدر هنا منصوب بفعله المقدر، يعني قعدت وجلست جلوسا، ده مذهب سيبويه مولانا، يعني كأنه إيه؟ لم يرى أن المفعول المطلق ينصب بعامله المعنوي، هو عايز عامله إيه؟ اللفظي. فإذا قلت مثلا قعدت جلوسا يبقى قعدت وجلست جلوسا. فهم يا شيخ محمد؟ واضح يا شيخنا؟ كلام واضح ولا صعب؟ يبقى هنا بالنسبة لسيبويه رحمه الله يقدر نفسه، فسلموا على أنفسكم خلاص، وحيوا تحية، يبقى يقدر لها فعل محذوف من نفس اللفظ. أظن كده واضح؟ طيب، ننتقل بعد ذلك إلى المسألة. لا، هنا تعرف مفعول مطلق مش نائب يا مولانا. ليه؟ لأن ده ليست صفة لمنصوف محذوف، يعني مثل أذكر ربك كثيرا، واذكر ربك كثيرا، أصلا واذكر ربك ذكرا كثيرا، فكثيرا صفة لمفعول مطلق محذوف. صح؟ فبعض العلماء يقول أن الصفة نابت عن مفعول مطلق، نابت عن إيه؟ عن مفعول مطلق. لكن هنا مفعول مطلق حقيقة، لأن المفعول مطلق كما عرفه العلماء إما أن يكون ينصب يعني بعامله اللفظي أو بعامله المعنوي، لأن ناصب المفعول المطلق هو الفعل، وكلم الله موسى تكليما، يبقى تكليما مفعول مطلق منصوب علامة نصب الفتحة، عامله الذي نصبه الفعل كلم. صح يا شيخنا؟ طيب، ده اسم مفعول مطلق، وليس مو مطلق لأنه ليس مقيد بحرف من حروف الجر، كل المفاعيل مقيدة بحرف الجر، مفعول به، مفعول مثلا فيه، مفعول له، مفعول معه. صح ولا؟ وهكذا. صح؟ هذا والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.